الذي في أهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج والمعتزلة من جهة وبين المرجئة من جهة أخرى، فالناس فيه على طرفين متواصل، والوسط هم أهل السنة والجماعة عقيدتهم كما شبهها المشبه كاللبن الصالح السائل من الشاربين خرجت من بين فرق وزن خالصا سائلا من الشاربين، قد وضع السنة والجماعة لهذا الأصل قواعد وضوابط غاية في الدقة، فلا عجب أن ألفوا في مؤلفات مستقلة، ومنهم من أدرجه داخل الصحيح والجامع، هذا الإمام البخاري جعل ضمن الصحيح كتاب الإيمان، رد على المرجئة، رد على الخوارج، رد على المعتزلة، وهذا الإمام مسلم أول ما ابتدى صحيحه ابتدى بكتاب الإيمان، الإيمان نعم، والإيمان الإمام ابن تيمية رحمه الله في المجلد السابع، هذا كله مجموع في المجلد السابع في الإيمان ومسائل الإيمان، الإمام الذهبي ألف في الإيمان ومسائل الإيمان، الإمام ابن خزيمة ألف كتابا في الإيمان مستقلا، ابن مندفع له كتاب الإيمان مستقل، المسألة ليست بالهينة ولا بالسهلة، تحتاج إلى تدقيق وتحريق ونظر وأن تبدي فيها وتعيد، ده كما يقول بعض ممكن أن أحيط علما بأمر الإيمان والعقيدة في كل الساعة انتهينا، ما هكذا هو ساعة الإيمان، ما هكذا الأمر يحتاج إلى طريق وزمن، أخي من تنال العلم إلا سأنبيك عن شخصنا ببيانك ذكاؤه وحرصه واجتهاده وبلغته وإرشاد أستاذه وطول زمنه، إذا كانت عقيدة في كل الساعة فالفقه ماذا سيكون؟ والنحو ماذا سيكون؟ الرجل ربما يبذل عمره لينتهي من علم النحو ولم ينتهي بعد، كل هذا قالوا يقلل من شأن العقيدة ويتجه بنا إلى علم السياسات المعاصرة، وما أكثر الاضطراب فيها والاختلاف والتقلب، وإلى الله المشتكى. انظر كيف اعتنى هؤلاء العلماء بهذا الأصل الأصيل والركن الركين الإيمان، أصول مباحث ما يجوز فيه وما لا يجوز، أسباب زيادته، أسباب نقصانه، الإيمان عند أهل السنة، الإيمان عند الخوارج، الإيمان عند المرجئة، الإيمان عند المعتزلة، كما قلت لكم أول موقع للخلاف في باب الإيمان والخوارج أنهم كفروا الإمام علي رضي الله عنه ومن معه والحكمين واللذان، ثم جاء رد فعل عليهم المرجئة، هذه رد هذا أراد أن يعالج البدعة عالجها ببدعة عليه السلام رحمة الله وبركاته، الصواب أن تعالج البدعة الصفر وأن يزرد دوله بالماء وأن يدفع الشبه والحجج والبراهين لا بالعقول السخيفة البالغة. هنا يقول إيماننا أي معاشر أهل السنة والجماعة، معاشر من كان على أهل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، وما يزال خوارج وما يزال مرجئة. الخوارج الذين اعتبروا كل جزئية من العمل إذا زالت زال أصم الإيمان. شو زال؟ زال أصم الإيمان. والمرجع بالعكس، لو زال عن الرجل جميع أجزاء الأعمال فإن إيمانه كامل كإيمان جبريل. أعوذ بالله. انظر طرف، انظر إلى طرف، سبحان الله. وأهل السنة والجماعة يقولون الفاسق مني من ارتكب كبيرة فإنه لا يسلم أصل الإيمان ولا يعطى الإيمان الكامل. يقول مؤمن عاصي ومسلم فاسق، جمعا بين النصوص. والمرجئة انقسموا إلى أقسام، قسم قال الإيمان والمعرفة، أي لو أن رجل اعتبر أن الله خلق الرزق المدبر الملك واعتقد في قلبه بعد ذلك أن الله ثالث ثلاثة إيمانه كامل، ولو سجد للصنم إيمانه كامل. هؤلاء أتباع جامع بن صفوان الذين قالوا الإيمان هو المعرفة والكفر هو الجهل. تعالوا شيخنا أو ثم الجمل. الفريق الثاني قالوا الإيمان هو الاعتقاد فقط أعلى من المعرفة، وأيضا عندهم أن من أتى بناقض من مواقف الشريفين ومبطل بمبطلات الإسلام المتفق عليها أو الراجحة فإن إيمانه كامل لا شك فيه وسيدخل الجنة معه الداخلية. فريق ثالث هم الكرامية، قالوا لا، الإيمان هو القول باللسان. لم يعتبر القول هو ولم يعتبر القول الثالث، أتوا بشيء جديد، الإيمان هو القول فقط. فعلى هذا لو اعتقد الرجل الكفر فقط وفعله بجوارحه كأن يسجد للصلاة أو للشمس أو للقمر فإن إيمانه كامل. وعلى هذا المدى الباطل المنافقون إيمان كامل، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم كما وصف الله سبحانه وتعالى. فريق الرابع قال الإيمان هو اعتقاد بالجنان وقول اللسان والأعمال شرط ثانوي، شرط ثانوي. أصحاب الكهف عند الخوارج كما ذكرت لكم مدام القاضي أيضا من البطل أن الإيمان عندهم كلية واحدة لا تتجزأ ولا تتبعض، إما يزول كله وإما يبقى كله. الإيمان عند المرجئة كذلك كلية واحدة لا تتجزأ ولا تتبعض ولا تتصادم، ولذا المرجئة قالوا لا يزيد ولا ينقص، والخوارج قالوا كذلك لا يزيد ولا ينقص، بل هو في أصله ووسطه وفرعه سواء واحد. وأهل السنة والجماعة قلنا الإيمان اعتقاد بالجنة وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد طاعة الرحمن وينقص طاعة الشيطان. ولما قالوا قول اللسان بين من كان قادرا على الكلام وإلى من به أثم فخلص، ثم إلى ذلك فإنه يعرض إنه يعرض. وأحيانا أهل السنة والجماعة تجد في أقوال فقهائهم يلخصون هذا كله بكلمتين: قول وعمل، قول وعمل. وأحيانا البخاري رحمه الله كما قلت لكم قبل قول وفعل، قول وفعل وفعل. قول العمل حين يقولون قول العمل حين يقولون قول، وأحيانا يقولون قول وعمل واتباع فسرون، أحيانا يقولون قول العمل واتباع ونية، أحيانا يقولون قول العمل واتباع ونية وسنة. واختصارها في كلمة قول وعمل وعمل، قول وعمل وهو الاعتقاد، قول القلب هو الاعتقاد، وقول اللسان وهو قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وعمل القلب والجوارح، وعمل القلب والجوارح، عمل القلب المحبة من عمل القلب، الإنابة من عمل القلب، التوكل من عمل القلب، الرجاء، الخشية، الخوف، الثقة، ومن ذلك النية من عمل القلب. أعمال القلوب كثيرة وبها يتفاوت الناس ويتفضلون. نحن جميعا نقف وراء إمامنا في الصلاة، وهذا يقول بثمن الصلاة، وهذا يخرج بربع الصلاة، وهذا يخرج بثلث الصلاة، وهذا يخرج بنصف الصلاة، ليس كذلك؟ وكلهم في صف واحد، وفي يجمعهم مكان واحد، وصف واحد. ما الذي جعل هؤلاء الحول؟ أعمال القلوب، أعمال. هل يستوي من أقبل على صلاة مع من انشغل عنها ولها بقلبه فسهى عن صلاته؟ هل يستوي هذا وهذا؟ لا يستوي. الناس هم وراء الإمام في الحرم، لا يعلم عدله إلا الله. مع ذلك يا إخوة التفاوت بين صلاة هذا وهذا وصلوات بعضهم كما بين السماء والأرض، ما هو السبب؟ أعمال القلوب التي لم يوعيها المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، والذين أيضا لم ينتبهوا لهم أن يحرروا الخوارج والمعتزلة وحرروا الله يرحمهم. أئمة السنة علماء فلله المرور وعليه والإيمان يشير إلى إيمان ألا تذكرون كلام ابن مالك في أول شيء أول بيت كلامنا يشير إلى النحاة صح وهو قال إيماننا ماذا رسول الله إيماننا قولا وشرحنا كلمة القول قول خط ولا خط بوضع السلام والإسلام معنا طيب قولا أظن أني ذكرت لكم مصدرا اسمه هذا التوسط والاتصال صح التوسط والاتصال لأن الكفر يكون بالقول والفعل ولا القرار صح ذكرت لكم هذا المصدر صح بس كتاب مخدوم عليكم جمع فيه الجميع علما كثيرا ومراجع عديدة فتاوى كثيرة لنا هو نفس الشيء نحن الآن ما أراد معنا حديثة لأبي الصحيح الإيمان بضع وسبعون شعبة أطلب الزوجة للشدة الإيمان بضع وعين وفيما لازم يعطي الشباب الشباب أولاد الشيخ محمد حي عمر عمر وياك ياسر سمير عمر الكبير وإياد أوسط وياسر وياسر أحسن طيب أقوم أقوم على الأبيات شيروا لهم على الأبيات قال كما قلت لكم حديث ابي هريره يقول الايمان بضع وسبعون وفي رواية بضع وستون بضع وستون شعبا بضع وسبعون شعبا قال النبي عليه الصلاه والسلام طيب هذا شعب اذا الايمان شعب ليس كذلك كما قلت لكم عليه الصلاه والسلام الكفر شعب ايضا الكفر شعب شعب الإيمان يستغرق شعب الكفر والطغيان من أحسن من يتكلم على هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة وحكم الكتاب على وجه ذكر جمع لك علوم أحيانا لا تطلع لك كلام ابن تيمية إلا عندما تقرأ كلام ابن القيم في هذا الباب. أحيانا كلام ابن تيمية في هذه المسألة فيه شيء من الجزالة والصعود عليه. يأتي ابن القيم يتكلم في نفس المسألة ونفس الباب والمبحث لكن بطريقة ميسرة مبسطة. ولله من خلق شرع هذا الصلاة وحكم وين كم حوى هذا الكتاب من أبواب غاية الفائدة ورحمة الله عليه جميع الأنصار يكون إيمان وقول وين قصد وقصد هو لا تقصد وعمل عمل الجوارح والقلب عمل الجوارح من صلاة من صدقة من حج من السعي للصلاة السعي لإصلاح المسلمين الجهاد في سبيل الله الارتحال في طريق الله معنا في بر الوالدين في صلة الأرحام في السعي على الآن الفكاسب والأرزاق وغير ذلك الأعمال كثيرة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. الحياه الطيبه يا ترى تتصل على الاخره او تشمل الدنيا والاخره؟ الجواب الثاني تشمل الدنيا والاخره. فلنحيينه حياه طيبه. إن في الجنة إن في الدنيا لجنة لا يدخل جنة الآخرة من لا يدخلها من الأبرار التي نعم الأبرار التي نعم في الدنيا نعم في الآخرة سعادة في الدنيا سعادة في الآخرة. انظر النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما يمر عليه ليلة ثم ليلة ثم ليلة لا يدخل في بيت المعركة وكان أطيب الخلق نفسه عليه الصلاة والسلام وأشرحهم صبرا ولا يهمه أقبلت الدنيا أم أقبلت وإذا أمسك شيئا ينفق نفقة من لا يقصد. ولقد صلى العصر ذات مرة عليه الصلاة والسلام وسلم فلما سلم وجده الصحابة رضي الله عليهم أسرع إلى الحجرة ثم خرج عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أيمانك أسرع؟ قال تذكرت شيئا من دبر ودبر خالص فأمرت بقسم يديه ثم خرج عليه الصلاة والسلام. نعم فليست العبرة بجمع المال وليست العبرة بالمناصب وليست العبرة بنيل الشركات وليس كذا وليس كذا من أمور الدنيا. الدنيا يؤتيها الله من أحب ومن لا وأما الدنيا يؤتيها الله إلا من فضل فضل الله محض فضل الله محض منة الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وستون شهرا بضع وسبعون شهرا قال على وأدناها إماطة الأذى على الأرض والحياء شهرا كما أن الإيمان شعب يا أخوة كما أن الإيمان شعب كذلك الكفر شعب تقابلها تماما ولا يخفى عليكم أن الإيمان بيهدي رحمه الله توسع أيام توسع وفصل تفصيلا في كتاب شعب الإيمان كان شاء منكم الرجوع إليه. سبحان الله أنا كتاب يعني علم يوقع الإنسان مننا يخطب يمسك كتاب من الأول الأخير ويخطب فيه خطب بس خطب جمعة الله أعلم متى انتهى متى انتهى ويشرب منه ويعلم ويجمع حول المسألة اللي يطرحها الشيخ البياضي المهم ويقال الله أعلم لا يحتاج إلى كتاب آخر يقعد يشرح جمعة سلسلة خطب بشعب الإيمان ما أبصره وما أكثره وما أكثره وما أحسنه. أنا أقول إيماننا قول وقصد وعمل وقبلنا في رق الموجهة الخلص وسمونا بموجهة المتكلمين وذكرنا كذلك موجهة الخبراء وكان سبب من أتى بإرجاد الكفر هو سليمان حمد النبي سليمان معنا الكفر الشيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ولذا وأن فقر في العقيدة أو في مدن العقيدة تحضر من هذه الفقرة عن الفقر أن يقال الإيمان اعتقاد بالإيمان وقول باللسان وأنسى ولم يأتي لأعمال أرض لأعمال أرض عليه ويقول تعريف الإيمان باختصار تعريف الإيمان هو الإقرار المستلزم للإدعاء والانقياد الإقرار أحسن من قولنا التصديق فإن الإقرار أعلى على إخوان الإقرار أعلى وأوكى والإيمان هو قول وقصد وعمل تزيد الفقراء وينقص بالسلام نعم والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم معناه اما الذين امنوا فزادتهم ايمانا مع ايمانهم نعم يا اخوان والايات في ذكر زياده الايمان كثيره كثيره نعم وإذا قيل تعلم آياتهم زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون والإمام البخاري بوب كثيرا في كتاب الإيمان أبوابا على زيادة الإيمان وتفاضل الإيمان في الأحاديث المتواترة أحاديث الشفاعة أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن بره من الإيمان وزن شعيرة من الإيمان وزن ضرر من الإيمان دل على أن الإيمان يكون كما تطيل الجبال أحيانا ويكون كما تطيل الهباء أحيانا فإذا سبحنا كما قال الإمام أحمد فإذا سبحنا وذكرنا الله زاد الإيمان وإذا نحن غفلنا ضعف الإيمان يقولون تزيد التقوى وينقص بالزلل إحنا عندنا الآن جمهور أهل السنة الإيمان يزيد وينقص في رواية عن مالك يقول يزيد ولا يقول ينقص أنا وعند الحديث لا يزيد ولا ينقص زيادة الكفر نقصان الشر أنا نعم لكن كيف نصادم النصوص كيف نرد مجال التنزيل النصوص المتكثرة أن الإيمان يزداد ويقوى وهذا الخليل عليه السلام يقول بلى ولكن رياض الله إن قسم قبل الدين نعم يزداد الإيمان متفرق يزداد الإيمان بعمل الصالح يزداد الإيمان بالطاعة يزداد الإيمان بالبر والإحسان إلى الخلق يزداد الإيمان بقراءتك كتاب الله قراءتك كتاب الله عز وجل والتفكر فيه وقراءة تفسيره وينقص ويضعف ضد ذلك فما جواب أبي حنيفة رحمه الله على هذه النصوص قال الذي يزيد وينقص هو التشريع هو التشريع يعني كان التشريع في اول الامر ليس كما هو في نهايه الامر يعني محتمل فيما بعد وفي الحقيقه هذا الامر يا اخوان في مقابله النصوص مكابر العرش والحس مؤشر الإيمان يشعر به كل أحد منكم يحس به كل أحد منكم هذا نجده في نفسنا عندما يظهر الإيمان في الشخص ما شاء الله تجده نشيطا في بخلاف إذا ضعف على القوس يقول أمر مخلق أمر محسوس كيف ننفيه كيف نرده واحد يقول مثلا والله اني مش عارف نقصان في النقصان انا اسمع لماذا نشتكي اليس حنظله السيدين صحابي الجليل قال النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله ان لكم معك كاننا نرى الجنه راي العين شوف صح شوف كده وكأن الملائكة تصافحنا كأن كذا كأن كذا كأن كذا فإذا مشينا إلى البيت وكان النساء كثير ها نقص إيماننا أو كما قال ربنا قال ساعة وساعة يا حمراء بجدان يصدق انت الآن في مجلس من مجالس الآن في مجلس من مجالس الآن في المسجد ألا ترى أنت في المسجد من إيمانك في انتعاش طب ولا ترى أنت رأت الصوت إيش رأيك والناس يقول لك لا بسبعة لا بعشرة لا بمئة لا زايد لا أسعار لا طبعا لا ناس ها خير المطاع محبوة الله مسجد شر الطعام والغضب الى الله سبحانه ولذلك الصوت تكثر الغفله ويزيد الاهم ويقل منكم الله سبحانه فرق بين بيئه وموضع مكان يزداد في من وموضع مكان ربما تصيبك في الله لا يستجيب أمر محسوس ملموس وكان بعض الصحابة يقول اجلس هنا نؤمن ساعة نؤمن أي مزدان إيمان بذكر الله من الحسن أنا أقول نعم والأمر طويل الليل لكننا نختصر اختصارا ونشير اشارات فالايمان هو قول وقصد ومعنى تزيده التقوى وينقص بالزنا اي بالخطيئه والمعصيه زيد رجع الى ثلاثه امثله نحن بلى انا بارك الله فيك قلنا ذكرني بشيء انا اريد ان اقول القول منه شرط ومنه واجب ومنه مستحب تمام لا نتطرق الى انكسار الشرط العمل منه شرط ومنه واجب ومنه الاعتقاد منه شرط من واجب ومن مستحب واضح طيب لا اقصد بالنقصان الركن والشرط ان ينقص لا اقصد واضح وهناك درجه لو نقص الشرط او زال الشرط او الركن زال في واجب وضعت لهم هذا الذي تريد تعليم تريد حتى زيادة ها؟ زيادة تحصل في حتى الاعتقاد بل مع النظر مع التفكر مع كثرة الطاعة لكن النقصان لو حد يرفع الاجزاء هناك يقول العلماء حد ادنى في الاعتقاد لا يجوز التجاوز تحته المؤشر ينزل تحت الصفر ولا اسمه ايش يا محمد؟ حد أدنى حد الأدنى للقول، حد الأدنى للقول، حد والحد الأدنى للقول إيه؟ أن الكافر يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو يقول أسلمت لله. فإذا قال لما أصابوا مني جماعة وعمولهم إلا بحقها سابوا مع الله تعالى. واضح؟ فهناك اسمه حد أدنى، ها خط كده تحته إذا زوال وذهاب للأصل. الحد الأدنى فين بقى؟ الاعتقاد والقول والفعل. الذين يقولون بأن العمل لا يدخل، العلم لا يدخل، لا يدخل يذكر في الأصول. العلم يعني السنة ينبني عليه مثل الزيادة في الإيمان. أيوة ينظر، كلمة العلم لا تتفاوت هذا غير مسلم لهم على الإطلاق. ولذلك أنا أنصحهم دائما لما تقرأ الأصول وترجع لكتاب العلم، بشرنا إلى كتاب العلم أصول السنة عند أهل السنة آخر، أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. الشيخ يقول جدا، هناك كتاب آخر أيضا الأصول، مش عارف يقولون اسمه أيضا الأصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. من؟ معالي الأصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. هو تمام أحسن. قال تزيد التقوى وينقص بالزكاة، وهل هناك تنصيص على نقصان الإيمان في التنزيل؟ الجواب لا، إلا أنه استفاد من دلالة اليسر أن الإيمان ينقص إذا جاءت النصوص وهي كثيرة التنزيل على زيادة الإيمان إذا يلزم أن ينقص. وهل المرء نقصان دينيا تعاقب عليه؟ الجواب لا، لأنها لا حيلة لها فيها. ورأيت نقصة عقل ودين، ونقصان عقل معروف ما سببه، ونقصان الدين معروف ما سببه، لكن هل تعاقب على هذا؟ جواب لا، أنه لا حيلة لها في هذا. قال عندكم أحاديث قبل صلاة، أحاديث هي في دائرة الوضع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص، معنى زيادة الكفر والنقصان والشك أو الطغيان أو غيره. الأحاديث لا تصل على من قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الأحاديث دي موضوعة مختلطة تجدونها في الفوائد المجموعة السوقية، والنعيم المصنوعة للسيوط، وتنزيل شريعة العرب. ليه؟ كان في كده الناس بيحبوا انصر السنة، لكن انصروا بحديث موضوع غلط. انصر السنة بالحديث الصحيح ما يبلغش يعني محبة السنة أن تضع على النبي عليه الصلاة والسلام حديث وتضرب بها إيه؟ البدعة. حرام. معناه فعندكم هذا الحديث فيها الايمان يزيد وينقص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان يزيد وينقص، وفي ضدها حديث الايمان لا يزيد ولا، عشان من اجل ينصر المذهب الذي طلبه، لا هذا يصح الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا ينسب اليه صلى الله عليه وسلم. اذا تم العقل لا لقص الموضوع يعني ليه لا شك الغرب بلد ذكر يقول لا ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبن، يعني تبين وحرر الأمر وضبط فيه، لأن من الناس من قال إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله يعتقد أنه حرام، أن هذا شك وتردد وعدم ذات، وفريق آخر فلم يجد أن يقول إن شاء الله، وفريق ثالث وقول أهل السنة والجماعة أن المسألة فيها تفصيل. الآن هناك روايات كاملة ذكرها ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان، والقاسم وأبي عبيد وأبو عبيد القاسم السبعي في كتاب الإيمان أيضا، حقا كتابين الشيخ الألباني والطبراني، وهذان الكتابان في حقيقة موصولة للسنة الجماعة في باب الإيمان بالأسانيد وسياقة الأثار والأحاديث والجمع بين المتعارضات في هذا الباب مما يظن فيه تعارض. يعني هو لأنهم أيضا يمرون على الأحاديث التي فيها لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، يتشبث بها الخوارج ولا نستمسك لهم فيها ولا حجة إنهم عليهم الله ما يستحقون. اعتقدوا قبل الإسلام، اعتقدوا قبل الإسلام، اعتقدوا القول القبيح ثم ذهبوا يلتمسون لهم الأدلة والحجج. وهذا من سمات البدعة، سمة بارزة، الاعتقاد قبل رسول الله أهل السنة والجماعة أهل الاتباع، الاستدلال هو الاعتقاد بعد رسول الله، ما ينشأ الاستدلال والاعتقاد يقولون به واعتقدونه. أما الخوارج أصل المسألة القبيح السيئة الرأي الفاسد الكاسد، ثم لهم يلتمسون لهم والحجج. ما فهؤلاء الذين أوجبوا أن الإيمان يزول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزن الزاني لا يزن وهو ما فهموا أن الزاني هذا مرة يكون أعزب يجن صح. طب لو كان كثيرا لماذا لو تضرب عنه ولا ترتاح؟ ليش بعد لهم كل شوية يجلدون؟ ما فهموا أن شرب الخمر يجلد الحاج؟ ما سوى؟ لماذا لم يتخلص منه النبي عليه الصلاه والسلام كما قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه بقتله؟ لماذا لم تضرب عنه؟ قال على انه لا زال في دائره الاسلام، لم يزل عنه الايمان ولا الاسلام بدونه عن الخوف. فكان هؤلاء الائمه في كتابين يجمعان بين متعارضات الباب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جار الله والقاضي، من حمل علينا السلاح فليس منا، من غشنا فليس منا، من لم يؤمن فليس منا. شو صحابي تمسك بها من؟ الخوارج شبثوا بها، وجاء المرجع قالوا الأحاديث التي فيها وإن زنى من صرف وإن فعل وإن فعل، هؤلاء لا فهم النصوص ولا هؤلاء فهم النصوص. فكان لزاما يتعين الجمع بين هذه الذي الله أمر فهدى الله على سنة الجماعة لما اختلف فيه من الحق به سبحان الله. ظل هؤلاء وانحرف هؤلاء وهدي أهل السنة، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه على إخوانه. وهنا يقول نحن في إمامنا إيه؟ نستثني، يعني جواز الاستثناء في الإمام يكون واجبا إذا أردت أن تدفع عن نفسك التزكية، فلا تزكوا أنفسك وأعلموا بمن ويكون محرما. إذا قلت الاستثناء على وجه الشرع ويكون جائزا إذا كنت تذكره على وجه التعليم، أي أن إيمانك حاصل بمشيئة الله، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون جزما، كلنا نعتقد هذا، لكن بإيش؟ بمشيئة الله. تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. التعليم معنى وتحقيقا لا تعليقا، معنى شباب. إذا الاستثناء جمال يا أبا مالك على ثلاثة جمعة من دارس الجماعة يكون واجبا إذا أردت أن تدفع نفسك التزكية. أنا ممكن واحد يقول أنا مؤمن ونفسه إيه؟ تدعو إلى التفاخر والتباهي، يتباهى بنفسه عن الناس الآخرين، بإيمان عن إيمان الآخرين، ويريد يتوقع على تعالى وما يدريك ماذا يكتب لك؟ ما يدريك؟ ما هي العقيدة؟ كان سفيان الثوري يبكي فيقال له لما تبكي؟ فيقول أخاف من أمرين، السوابق والخواتيم. السوابق كتبت في علم الله ما لا أنكر الشرطية الإسلامية، والخواتيم العاقبة الله أعلم، سأل الله حسن الختام، سأل الله الثبات حتى الممات على الحق، سأل الله السداد يا إخوة، سأل الله التوفيق، فإن قلوب العباد بينه وسبحانه من أصحاب الرحمن يقلبه كيف يشاء، فمن شاء أقامه ومن شاء حساب. سمي القلب قلبا لتقلبه كما في الحديث، يتقلب كالريشة في أرض جلال، في أرض جلال، ويتقلب كما يغلي القطر ويتقلب إذا غلى يشتد غليانه. قال يا إخوان يقول ونحن في الشك، النوع الثاني إذا شك إذا قال إن شاء الله استثناء، وكان السبب عدم الجزم تردد وشك حرام للرب إن كان على سبيل التعليم بالمشيئة فلا فهو جائز. إذا نحن لن نكون كما الأطلق الاستثناء محرم دائما دائما دائما، أو من قال الاستثناء واجب دائما دائما دائما، لا، وسط بين هذا. فذكر الإمام أبو عبيد بن القاسم السلام هو ابن أبي شيبة في الكتابين المذكورين آنفا آثار عن الصحابة أن بعضهم كان يسأل فيقول أنا مؤمن إنسان. لماذا؟ لأن الإيمان يا أخوان أمر قلبي، أمر غيبي، ولم يقل يا أخوان الاستثناء في الإسلام. ليه؟ لأن الإسلام أمر غيبي، أمر غيبي، وهذا من التنبيهات مما يتعلق بهذه المسألة. ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستغن. استمع تصغي وانصر من غير شك. ذكرنا ان هذا والشك تعلمون هو استواء العلم في الطرفين، معنى استواء الطرفين تردد على الجسم. نتابع الاخيار من اهل الاثر ونقتفي الاثار لاهل الاشر. نتابع الاخيار على رسم النبي عليه الصلاه والسلام ولي عليه الصلاه والسلام الصحابه الكرام والتابعون وتابع التابعين. نتابع الاخيار من اهل الارض تراثم من خالف من اهل المسجد من اهل البدع والاخوان والمخالفين في هذا البلاد. ونقتوي اي نتبع ونأتسي ونقتوي الآثار الوارده في هذا الباب سواء في التنزيل او في السنه. لا اهل الاشر اهل البدع المخذولين من الجميع من المعطله من البرجئه وغير ذلك. قال ولا تقول مبحث جميل وامر يضاف لما سبق. ولا تقول أنت أيها المكلف، ولا تقول إيماننا مخلوق، أي لا تطلق معنى، ولا قديم هكذا من مخلوق، يعني على سبيل المخلوق يعني على سبيل الإطلاق، ولا تقول إيماننا مخلوق، ولا قديم هكذا مخلوق، وأنتم تعلمون لما وقع الفتنة والقوم بخلق القرآن وما إلى ذلك نشأ بعدها هل إيماننا مخلوق أو قديم؟ ها؟ أو بعض وكذا أو بعض وكذا. أنتم تلاحظون الناظم فصل في المسألة، فصل في المسألة. قد سبق معنا من كلام الإمام ابن جرير طبعا نفس التفصيلات. وأيضا الإمام الذهبي في السير أظن في ترجمة محمد النصر المروزي ومن من تكلم عن هذه المسألة وفصل فيها نفسها يعني يريد ان يكون حاسبا. اذا نظرنا الى عمل العبد في الركوع والسجود فاعمال عباده وافعال عباده مخلوقه لله عز وجل وليست مقدمه. واذا نظرنا هذا العبد يصلي ويقرا الفاتحه القران ليس مخلوقا، فهو يقول لا اله الا الله، لذلك ليس مخلوقا الا من القران. وعلى هذا المعنى الشيخ عبد الكريم رحمه الله يقول لا باس ان نقول ايمان العبد مخلوق، بمعنى ان افعاله مخلوقه لله. أما ما يؤمن به العبد من القرآن والكتب والإيمان أنتم بالله الملائكة والكتب والرسل، معنى ما يؤمن به العبد الإيمان بالله مثلا الله سبحانه وتعالى هو الخلق الكتب ها يعني ايه الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا. معنى الشيخ المعتمد يقول لا بأس، وإن كنت أنا في الحقيقة أميل إلى تفصيل إن السنة الطلبة

يلا صلى محمد شريف معالي نحن طيب هل تفضل السيد جميل ها ما تفضلش الأبيض نحاول نحو وبيتك يا حبيب ما تفضل الأبيض أنا مش فاكرة بس تفكرين نحو بمعنى الشرف أنا بس عايزين الأبيض أول بعدين هنجيبها إن شاء الله بالمعنى نحوط نحو بيتك يا حبيب طيب هي خمس معاني تكرر المرء لكن الآن ليس البيتين وكنا مقبل أن بينهما وغير البيتين نحوط نحو بيتك يا حبيبي رأيت يعني خير صلى الله عليه على كل حال النحو لو معنى كلمة نحو لا معاني يعني وهنا يقول ايه ففعل لا نحو اي مثل لا ها شبه هنا مثل وشبه معنى مثل وشبه ها نحو الركوع محدثه اي جديد سبق بعدم ها ومخلوق هذا معنى وكل قرآن قديم فابحث أي تفتش مستدل ويقول هذه الكلمة منتقدة على الماضي كما انتقدنا المطار كلام التحاور عندما قال ما زال بسقطه أزليا قبل خلقه لم يزدد بكونه شيئا لم يكن قبله من سقطه وكما كان بسقطه أزليا كذلك يزال عليها أزليا تكلمنا في هذا الموضع عندما وصف صفات الله بالقدم وخصصنا في الأرض قلنا إذا نظرنا إلى أصل الصفة وجنسها ونوعها هي قديمة وإذا نظرنا إلى أحد الصفة فهي حادثة متجددة قال ففعلنا نحو الركوع محدثه وكل قرآن قديم فابحثوا ووكل الله من الكرام اثنين حافظين من انام الناس ووكل الله عز وجل من الكرام الملائكه الكرام الذين خلقوا من نور لا كما يقول الفلاسفه ان الملائكه عباره عن قوى الخير في الناس القوى الكامنه فارجعوا الامر الى مسائل معنويه وأنكروا وجود الملائكة بهذا فالملائكة خلقهم الله من نور كما خلق آدم مما تعلمون وخلق الجان من النار وهم كرام كاتبون يعملون يفعلون ما يؤمرون لا يقولون من التسميع والذكر والعبادة أعظمهم وأفضلهم جبريل عليه السلام له 600 جناح من الملائكة من له جناحان ومن له ثلاثة ومن له أربعة ومن له خمس حتى يصل إلى 600 وهو جبريل عليه السلام وتعلمون أنه لما أمر استئصال قبر لوطية جاءها بطرف جناح فجعل عاليها سكنا قوة عظيمة لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يقولون لهم عقول نعم لهم قلوب نعم واحد يقول ما هو الدليل على الوطن كلهم حتى إذا فزع عن قلوبهم والعقل خطر وإذا لم نقل له عقول لن يلزم أن يكون بلا عقول وكيف من ليس له عقل أن يعرف قدر الله وأن يسبحه حتى إذا نطق الصوت كما في الحديث يقول سبحانك ما عبرناك حق عبادك منهم ملائكة يكتبون كراما كاتبين يعملون يعلمون ما يفعلون. ما يبدو من قول الا لديه رقيب عتيد. وكل الله عز وجل بابن ادم اربع ملائكه، واحد عن اليمين وعن الشمال، واحد من امامه وعن الخلف، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. اربع انظر احيانا تجد في نفسك كده واحد حاجه بتقول لك خاطر كده بيقول لك وازع رغبه صدرك حتى ينصر صدق على فلان صح امدد يدك بالخير امدد يدك بالمعونه صح مش هذا موجود موجود يا سيدي اعاز بالخير إشارة بالخير. وأحياناً تحط يدك في الجيب كده وناوي يجي لك حاجة تانية يقول لو لا في الأمة عمشة لو لا مش عارف لو لا ما عارف المرأة عايزة البيت مش عارف أين سبحان الله. ولا يجب إنه لو أخرج المئة عليه يخلف الله عليه بمئة نعم إعاز الخير لما من الجن من الملك ولما من الشيطان لما من الملك دعوة إلى الخير لما من الشيطان دعوة إلى الشر نعم. ولذلك من جزاء الحسنة يكون حسنة بعد صح من جزاء السيئات محفوظة كثيرة بعد معنى هنا يقول وكل الله من الكرام يعني عند السلف في انهم لا يفارقون العقل الا في حاله الجماع وقضايا يعني ليس هناك نص لكن هذا موجود على السلف ليس هناك نص لكن هذا موجود عن السلف ولو فرضنا ان كلام بعض السلف صح كيف يكتبون الشيء وهم يعني يفرقون عبد تماما الله سبحانه وتعالى القران تماما يوم في اجهزه تنصب ها صار نقول تنصب ولا تصمم تنصب خلاص اجهزه تنصب يحطها من اللي صلحها البشر صح ضعيف فما بالك بقدره الله بلى رسلنا لديهم يكتبون بلى رسلنا لديهم يكتبون تقول لي بقى اجهزه ومش عارف واجهزه كده صغيره ودقيقه ومش عارف تركبوها فين وحطوها فين ويقعد الانسان خايف ها لا الله سبحانه وتعالى فوق عرشه ميلاد ويرى افعال عباده يعلم ما انت عليه يعلم ما انت عليه نعم قالوا له وكر الله من الكرام ترد على الفلسفه ترد على المنكرين للملائكه اثنين حافظين للانام عن البشر حتى الكفار حتى الكفار على الله على بعد فيكتبان كل افعال وراء كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون كما اتى في النص من غير القراءه وكل انسان الزمناه طائرا في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسنا إذا أنكر ما في الكتاب تنطق الجواب وتنطق الجنود وقالوا لجنود لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون فيكتبان كل أفعال أفعال الوراء. هو العقل جاء في صحيفته استغفار تأنيب تكبير صلاة صلة الرحام سن الجيران حب الأمانة حب الوداع حب الأعراض لا غيبة ولا نميمة. جاء في صحيفته أبواب الخير مفاتيح الخير معناه وكل إنسان ألزمناه ظاهره في الوطن. وبئس عبد جاء وفي صحيفته ضرب هذا الشتم هذا. نعم كما كل يوم شفك بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد العدوان عليه على القول أو فعل أو صفر وسؤال وسؤال أهل التهم بسم الله بئس بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. قال فيكتبان كل أفعال الوراء معنى كل أفعال الوراء كما أتى بالنص من غير القراءة من غير شك ولا قراءة ولا قراءة. يا ظنيا في غربة ورائحة إلى متى تستحسنوا القبائح كم إلى كم أنت خاف موقفا يستنطق الله فيه الجوارح ويعجبا منك أنت مبصر كيف تركبت الطريق الواضح. هل الملائكة يأكلون؟ لا. يشربون؟ لا. يحتاجون لكم مال ولا يقال عليك حناء هذا قول شديد ولا يقال بنات الله وأقاويل فاسدة باطلة على إخوان من غير ذلك من الأبحاث. عرفنا أسماء بعضهم يلا عمر اذكر بعض اسماء الملائكه جبريل عليه السلام ميكائيل صرافيل سنه كم عمره؟ تبين له هذا الشاب تبين له ان شاء الله ملك الموت ما شاء الله حسن ملك عبدالله اسمه زيد خلاص طيب تمام. ها قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم حسن ومالك هذا النار قالوا يا مالك يقضى علينا يلا ياسر كم الكلمة مال ست الإمام ست وأركان الإسلام خمس على يلا اسمه إياد أين الله الدليل الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء. طيب الشيخ محمد عبد الكرام اكرمنا بالله ايمان قال ايمان القول وقصد والعمل يجيب الصدق ويرفع ما شاء الله ونحن في ايماننا نستثمر الزلل جمع ولا نستثمر اسمعوا ربنا ما في جامع الزلل مفرد وزلل نعم ونحن في إيماننا نستثمر ونعم يعني معاشر أهل السنة غير شك تستمع واستمع يعني إذا وضع هذا يقع من الشك على طلب الإيمان. نعم تتابع الأخيار من أهل الأثر نعم أحسنت يا شيخ الأثار لا أهل الأشر الآن الأشر من الرجعة جميع مرجعة هؤلاء مخلولون. نعم ولا تقل ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مخلوق مخلوق يعني على سبيل مريم في اسمه حيث اللي هو ولا تقل احنا قلنا والقدر لما وقع في الفتنة المحنة في القول بالخطر الظالم وأبانا العلماء في القول ووضحوه جاءت مسألة الجدل والجدل يولي جدل هل إيماننا مخلوق أو إيماننا قديم مخلوق يعني مسبوق بعدم وقديم يعني ليس مسبوقا بعدم فالعلماء يقولون إذا قلت هو مخلوق كله أين تأتي وأنت تقرأ القرآن قراءتك للقرآن القرآن غير مخلوق قولك لا إله إلا الله لا إله إلا الله ليس مخلوقا لأنها من القرآن الرحمن اسم الأسماء الله السميع العليم البصير أنا طب الركوع أنت فعلك أنت بقى فعلك أنت فعلك مخلوق لأن فعلك بدأ مخلوق لله عز وجل وهم المباشرون الفاعلون ايه لها معنى النبي عليه الصلاه والسلام قال العبرار صمت قائما ان لم تستطع قاعدا فان لم تستطع قاعدا جملا وعزينا هذا او عزونا هذا الايه العلماء ابن تيميه فصل في هذا الذهبي فصل في هذا في السير وفي غير السير و كتاب المذهبيه اختبر ايضا في كتاب ياسر السنه على ما ولا تقل ايماننا مخلوق ولا قديم هكذا مخلوق مخلوق يعني سبيل الله فانه يشمل للصلاه نحوها من سائر الطاعات ففعلنا والركوع محدث وكل قران قديم فابحثوا محدثه وبعدين تبحث ووجد الله من الحرام عليه حافظين للايمان لاكتمال كل افعال الورع الورع هم الناس الخلق كما اتى في النصر من غير امترى يعني من غير شيء من سالتوها ايضا كنا من هنا كنا لو تذكروا مرتين إيماننا قول وقصد وعمل تزيده التقوى تزيده التقوى في بعض النسخ تزيد بالتقوى من غير هذا في بعض النسخ يزيد بالتقوى أنا عايزين أصح النسخ الذي بين يدينا تزيده التقوى نعم كما تزيده التقوى كأنك تزيد التقوى عندي تزيد ولكن كذلك أنا أقصد النسخة الذي تزيده التقوى وينقص بالزلل ونحن في ايماننا نستبني من غير شك فاستمع واستبن واستبن يعني تبين الاستباب من العباده والاستباب الاستيضاح نعم نتابع نتابع الاخيار من اهل الاثر ونقتفي الاثار لا اهل الاشعر ولا لا تقل نعم مش ولا تقل ولا تقل مجزومة ليه ولا تقل الفعل مجزومة ليه لازم لا نهي لا نهي نعم ولا الضرع مجزوم السبب الجزم يصبط بلا نهي نعم ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق فإنه يشمل فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات ففعلنا نحو الركوع محدث وكل قرآن قديم فابحث محدث فعلنا نحو الركوع محدث وكل قرآن قديم فابحث ووكل الله من الكرام اثنان حافظين للأنام فيكفان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير انكرار. ما شاء الله. قلنا الإسلام ما جاش اليوم؟ قلنا ما جاش الزوج. لا بد. الزوج الثاني ولا الزوج الثالث؟ تعلمنا مع الشكل. طب أنا أعتقد لكم درس التعليم في أولا أصلاحوني في أولا. السلام عليكم. الشيخ الضريم سنواتني مع المعرفة في أولا. السلام عليكم.